إخوانه، فإذا كانوا يحبون تطويل وهم محصورون معروفون وطول عليهم بإذنهم فلا بأس، وإذا كانوا لا ينحصرون بل جماعة لا تنحصر فليراعي فيها التخفيف وعدم التطويل حتى ينشطوا في العبادة حتى يرغبوا فيها. والسنة المتهجد بالليل أن يتدبر وأن يقف عند آية الرحمة يسأل، عند آية الوعيد يتعول، عند آية أسماء الحسنى يسبح الله، فإذا مر بقوله مثلا إن أبرار في نعيم سأل الله يكون منهم، وإذا مر بإن المتقين في مقام أمين إن المتقين في جنات وعيون سأل الله يكون منهم، وإذا مر بقول إن رحمة الله قريب المحسنين سأل الله يكون منهم، وإذا مر بالوعيد كما إن المجرم في عذاب جهنم خالدون وإن الفجار في جحيم تعوذ من ذلك، وإذا مر بأسماء الحسنى كالعزيز والحكيم والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم غيب الشهر الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي إلى غير ذلك سبح الله سبحانه بهذا سبحانه وتعالى، يكون عنده تدبر وتعقل في تهجده بالليل حتى يستفيد من هذه القراءة الفوائد العظيمة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفق الله الجميع. أحسن الله إليك، كيفية التسبيح إذا كان مر بهذه الآيات أسماء أو الصفات؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحانه وبحمده. نعم للإمام والمأموم أحسن الله إليك تهجد. نعم النفل أحسن عمل في النفل أو التدبر بالليل في صلاة الليل، أما الفريضة ما ثبت عنه أنه كان يقف في الآيات، كان يسمع في القراءة عليه الصلاة لأن الفريضة محل التخفيف على الناس. أفضل أن ينصت للإمام إذا كان الإمام لا يسبح ولا يتعوذ ولا ينصت ولا يتكلم شيء، المأموم ينصت ولا يتكلم شيء. إن كان صلى في الفريضة وحده هل ممكن يفعل ما يفعله في النافلة؟ لا بأس ترك أفضل لأن ما سمعت عنه كان يفعله في الفريضة. صلى الله عليه وسلم سبحانه أحد ختم القرآن في أشهد والله. نعم ما حكم ختم القرآن في رمضان؟ نعم ختم القرآن في رمضان يعني الإمام فيما تيسر فيما تيسر حسب التيسير لا يشق على الناس أقول لا يشق يجب هذا. نعم هو بلازم لا هو بلازم ولو ما ختم هو بلازم المهم التخفيف والسلام ولو ما قرأ لنا في القرآن أو في غير القرآن إن تيسر الختم فلا بأس. أحسن الله إليك شيخ، رجل بخيل على زوجته ما يصرف عليها هل تعطى من الزكاة أحسن الله إليك؟ لا لا تعطى ما تعطى ولا صدق ولا صدق أبدا إلا إذا كان تشتكي على محل الحاكم ما سنة صادقة تشتكي على المحكمة أحسن الله ترفع أمرها ولا وليها يرفع أمرها لأنهم قد يكتبون كثير النساء أحسن الله إليك يكتبون يقولون ما يعطينا ما يعطينا أحسن الله إليك. كل صلاة تراويح يكتب قيام ليلة لها مدة كل صلاة تراويح يكتب لها قيام ليلة أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى والتراويح سنة وفعلها جماعة أفضل وفعل الصحابة لها مشهور وتلقته الأمة عنهم خلفا بعد سلف روى أبو بكر عبد العزيز عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله له أن يصلي 20 كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي وله أن يصلي 36 كما هو مذهب مالك وله أن يصلي 11 و13 وكل حسن فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره. وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي صلى بهم 20 ركعة والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل ومنهم من يكثر والحد المحدود لا نص عليه من الشارع صحيح. وكثير من الأئمة في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها ولا يطمئنون في الركوع ولا في السجود. والطمأنينة ركن والمطلوب في الصلاة حضور القلب بين يدي الله تعالى واتعاظه بكلام الله إذا يتلى عليه وهذا لا يحصل في العجلة. فتقصير القراءة مع الخشوع في الركوع والسجود أولى من طول القراءة مع العجلة المكروهة.

هذا مو مشروع، هذا أجاده الناس ولا هو مشروع، ما كان يفعله النبي ولا الصحابة. تركه أولى، تركه أولى، محل نظر، محل نظر، لأن بعض الهم يحتج بقوله وصدق الله واتبعوا. نعم. ولكن ليس هذا بالحجة، لأن الرسول ما حفظ عن أن كان إذا نعم. تلا والصحابي يأتون بهذا نعم. فيخشى أن يكون بدعة، يخشى أن يكون بدعة، يخشى. أحسن الله إليك. صلى الله عليه وسلم. إذا أوتر الإمام مسجد قام شفع الركعة بحيث أن يصلي في بيته ويوتر. إن شفعها فلا يوتر في آخر الليل لا بأس، وإن ترك الشفع وصرف مع الإمام فهو أحسن إن شاء الله. ويصلي في الليل ما تيسر من دون وتر. أحسن الله إليك. صلي في آخر الليل ما تيسر، لا وتراني في الليل. سبحانك اللهم.